بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نتحدث إن شاء الله عز وجل عن الأصل الخامس، الاستحسان عند القائل به. لا يصلح متمسكا للمبتدأ. يقول: اعلم أن العلماء اختلفوا في الاستحسان، فمنهم من نفى حجيته فلم يعتبره أصلا من أصول الأحكام، وهم من عدا الحنفية والحنابلة، ومنهم من اعتبره هو الحنفية والحنابلة. نص على ذلك ابن الحاجب في المختصر. لذلك ذكر أدلة المثبتون. ويعني الاستحسان في اللغة من استفعال من الحسن، وهو عد الشيء واعتقاده حسنا. وفي الاصطلاح له تعريفات كثيرة، أفضلها: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص، وهذا لا يكون استحسانا، فسيكون إما قياس أو نص. وهناك تعريف يعني آخر أسهل، وحكم خاص يخالف الأصل العام، أو قضية جزئية أو مسألة جزئية تخالف القاعدة الكلية لدليل جاء لذلك. حتى يعني ان بعض الناس قالوا ان الاستحسان اصلا نوع من التخصيص، ما هو الا نوع من التخصيص، مستجلوا بكلام الشنقيطي رحمه الله، وسياتي يعني. وبالمثال يتضح المقال: بيع المعدوم الاصل فيه او القاعده الكليه انه لا يصلح لانه حرام. فلو نظرنا إلى مسألة جزئية زي بيع السلم، بيع السلم يعني لما ننظر إلى أصله قضية جزئية اختلفت عن القضية الكلية اللي هي الأصل العام بتاعها بيع المعدوم. ولو حكمنا على هذا الجزء بالقاعدة الكلية بلا يجوز بيع السلم. بيع السلم إيه هو يعني موضوعه؟ أنت تريد تمر، فيأتي إليك صاحب التمر فيصف لك ويقول: التمر الذي يخرج من أرضي تمر شكله كذا ورطب وطوله كذا، ويعني يخرج 1000 فقط. ويكون ثمنه في ثمن الجزاز كذا، لكن لأنه سيأخذ ثمن مقدما فسيأخذ منه 1030 فقط، لأن الشرط في السلم أن يقدم الثمن وتؤجل السلعة، ولما يأتي أوان الجزاز يعطيه نفس الوصف، ولو خالف الوصف فإن البيع لا يتم. في بيع السلم أي يعطيه المبلغ كاملا، ويعني عكس بيع التقسيط، يعجل الثمن وتؤخر السلعة. وهذا بيع معدوم، لكن استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من القاعدة الكلية، وقال: من استلف النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يعني ده دليل إن مثلا الاستحسان استثناء قضية جزئية من قضية كلية تخالفها الحكم لدليل شرعي. ويخرج بكلامنا دليل شرعي الهوى، ويعني اللي هو يكون يحكم بغير دليل او يستحسن أمر بغير دليل. ويعني يحتج الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة بالاستحسان خلافا للشافعية، ويعني يشتهر القول عند الشافعي من استحسن فقد شرع. في مذكرة أصول الفقه للشنقيطي رحمه الله يقول: الأصل الثالث المختلف فيه الاستحسان، ولا بد أولا من فهمه، وله ثلاث معاني. أحدهما أن المراد به العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. قال القاضي يعقوب: القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه الله. وهذا التعريف للاستحسان العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة هو الصحيح عند المؤلف، يقصد ابن قدامة، لذا رد التعريفين الآخرين، اللي هو أن المراد بالاستحسان ما يستحسنه المجتهد بعقله، طبعا ده مردود. الثالث أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. أيضا يتضح بطلان هذا التعريف لأن المجتهد لا يستند إلى مجرد عقله ولا إلى ما لا يستطيع أن يعبر عنه، بل يستند إلى دليل شرعي. مثال الاستحسان: ما لو باع رجل سلعة بثمن لأجل ثم اشتراها بائعها بعينها قبل قبض ثمنها بأكثر من الثمن الأول ولأبعد من الأجل الأول. اشترى سلعة لأجل ثم اشتراها بائعها بعينها بثمن أكثر من الأول وأجل أبعد من الأول، فالقياس يقتضي جواز البيعتين لكل منهما يبيع سلع بثمن إلى أجل معلوم. لكن عدل بهذه المسألة عن نظائرها من أفراد السلع بيع سلعة بثمن إلى أجل بدليل خاص، وهو هو أنت السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة. يعني دي مسألة بيع العينة، لو ألغى السلعة فيؤول الأمر إلى أخذه مال عند الأجل نقدا ودفعه أكثر منه إلى أجل، وهو عين الربا. أشار في المراقي إلى قوله إلى الاستحسان بقوله: والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان، أو تخصيص يعرف ما يعم، ورعي الاستصلاح بعضهم والاستصلاح بعضهم يؤم. ورد قوله دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه مطلقا. يقول للشيخ محمد أحمد العدوي رحمه الله: أن الأمة اجتمعت على استحسان أمور كثيرة كدخول الحمام بدون تقدير أجرة ولا مدة اللبث ولا تقدير الماء. وقد ردها الشاطبي بعد أن أوردها فقال: أما الدليل الأول فلا متعلق به، فإن أحسن الاتباع إلينا أدلة الشرع وخصوصا القرآن. يقول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وجاء في صحيح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله. فيفتقر أصحاب الدليل أن يبينوا أن ميل الطباع وأهواء النفوس مما أنزل الله إلينا، فضلا عن أن يكون من أحسنه. وقوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني اختلاف العلماء في العمل بالاستحسان اختلف العلماء فيها على قولين، والراجح التفصيل. قالوا الأول أنه ليس دليل شرعا بحال من الأحوال، ده قول الشافعي، وورد في الرسالة عن الشافعي أنه قال: من استحسن فقد شرع. وهو ينكر شد الإنكار على الاستحسان. قال العلم قال الله قال رسوله وقال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. أصحاب هذا القول يعني قالوا: بالنظر نحن لم نؤمر أن نتبع في الأحكام إلا ما جاء به الدليل، وأقواه كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم السنة المتواترة، ثم الآحاد، ثم الإجماع، ثم القياس على الخلاف الذي بيناه. وقالوا: وما أمرنا إلا بذلك، فكيف نجعل للهوى تحكم في أمور الشرع؟ نحن لا نتبع الشرع، إنما يكون اتبع الهوى. القول الثاني قول الأحناف، وبعضهم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وقول تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وهذا القول ضعيف جدا، الحديث لا يصح مرفوعا، إنما هو موقوف على ابن مسعود. وما رأى المؤمنون حسن فهو حسن، ليس المقصود كل المؤمنون المجتهدين، يعني يريد الإجماع. ما رأى المسلمون حسن يعني الإجماع. أما الآية فهي في الهدايات والتوحيد. بعض الشافعية أخذ بالاستحسان، ولكن الذي ليس هو حكم الهوى ولا مشحة في الاصطلاح يعني. في كثير من الأحكام التي قالها الأحناف استحسانا كان لها دليل شرعي ومستنده الشرع، ويعني يأخذ بها كثير من الشافعية. أما الاستحسان التابع عن غير دليل شرعي فليس بحجة شرعية. أما مستند الاستحسان فقد اختلف فيه على قولين، اللي هي حجيته يعني. يعني على حسب القولين، إما مستنده إلى الشرع فيعني ده يؤخذ به من دليل، وإما مستنده إلى الهوى فيكون ليس دليل شرعي. أما المستند إلى الشرع فمثل بيع السلم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم أجازه بقوله: من أسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. إنما يعني اختلفوا في حكم بيع الاستصناع. يعني الأحلاف قالوا بأنه يصح استحسانا، ومستندهم الإجماع. العقد الاستصناع يعني يذهب إلى رجل نجار موبيليا مثلا، أو يبني مثلا جاو الكلام ده، يقول له إني أريد أن تصنع لي غرفة نوم بالمواصفات الفلانية كالسلم. فلو كان سلم يعني تعطيه المبلغ كاملا، ولا يجوز له أن تعطيه بالتقسيط. لكن الاستصناع يكون سلم ناقص في الشروط، يعني أنت لا تعطيه المال كاملا، إنما تعطيه يعني النقد ايه على اقساط. وبعض الناس يعني يجوزه وبعضهم لا يرجح ذلك، سواء في البنايات او في غير ذلك. ذكرنا المثال الأول اللي هو مستند الاستحسان يكون فيه للشرع زي بيع السلم، أو يكون مستنده إلى العرف والعرف دليل شرعي. فمثلا رجل أوقف كتب والجمهور يعني يرون أن الوقف لا يكون إلا في غير المنقول، زي العقارات والمباني والكلام ده. أما فيما ينقل فلا. القاعدة العامة والدليل أن المنقول أيضا يوقف، وهذا هو الصحيح. فيصح وقف كتب العلم على طلب علم أو على طلبة علم أو مسجد أو مكتبة. الاستحسان المستند إلى المصلحة زي تضمين الصناع. تضمين الصناع يعني كان تعطي رجل قميصا ليصلحه، واعطيته أجرة فتلف أو احترق، فهل يضمنه أم لا؟ القاعدة العامة أنه لا يضمن، يد الأمين لا تضمن، لأن الأجير يده يد أمانة. وكذلك المضارب، وعندما استأجرت هذا الرجل تعلم أنه متقن وأنه أمين، يده يد أمانة ليست يد ضمان. لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ما وجد ان الذمم قد خربت وان الصناع تلاعبوا، استحسن ان يضمن الصناع. فنحن نقول هذا ليس من باب الاستحسان، ولكن باب الشروط، والمسلمون عند شروطهم. في النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية عارية مضمونة، ويعني يد مستعير يده تضمن، فالعارية تكون مضمونة. هناك بعض الفروع يعني التي عمل فيها الشافعي بالاستحسان، مثل الاستحلاف على المصحف. يقول في كتاب الأم: قد كان من الأحكام من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف، وذلك عندي حسن العمرة في أشهر الحج برضو إيه أجازها. يعني تجد ان الائمه قد يحتجون بالاستحسان ويتفاوتون في التوسع في الاحتجاج به، فاكثرهم استعمالا يكون ابو حنيفه واتباعه، ثم احمد، ثم مالك واتباعه، ثم الشافعي، وان كان يسميه بغير اسم الاستحباب، باسم غير اسم الاستحسان. ما ورد بين ابو حنيفه والشافعي من الاستحسان يعني يذكرون يعني يعود الى ايه، الى تحديد المراد بالاستحسان. يعني عند ابي حنيفه يشمل الاستحسان بالنص والاجماع والضروره والراي، والشافعي يرد لا يرد الاستحسان بالنص والاجماع، والضرورة، إنما ينكر أن يكون الاستحسان بالرأي. أبو حنيفة يرى أن الاستحسان يخصص العلة، والشافعي يمنع من تخصيص العلة، وأشار إلى ذلك الفخر الرازي في المحصول. يعني ممكن تقول إن الاستحسان يكون بالإيه، يعني موطن خلاف الاستحسان بالقياس. استحسان النص من أنواع القياس، من أنواع الاستحسان، أن يترك العمل بمقتضى القياس لدليل من الكتاب أو السنة، زي حكم الوصية. الجواز يعني القياس يأتي بجواز الوصية، لأن تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. قال الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فشرع الميراث مرتبا على الوصية، أن الوصية جائزة. أما السنة فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص من مرض، فقال أن سعد أنه يريد أن يوصي بجميع ماله، فقال لا، فقال بثلثي، قال لا، قال فبنصف، قال لا، قال فبثلث، قال نعم الثلث والثلث كثير. متفق عليه. يعني ده من الإيه، من التخصيص العام أو الاستحسان بدليل النص. النوع الثاني او المثال الثاني اللي هو اللي ذكرناه، اللي هو السلام. النوع الثاني من الاستحسان اللي هو الاجماع، يترك العمل بمقتضى القياس لدليل الاجماع، زي عقد الاستصناع. ويعني بجواز عقود الاستصناع، لأن يعني الناس تعاملوا بها في سائل الأمصار، ويعني من غير نكير، فكان كالإجماع على جواز ذلك. استحسان الضرورة، نترك العمل بمقتضى القياس لضرورة، زي الحكم بطهارة الآثار والحياض بعدما نجست، فإن القياس يأتي جوازه لأن ما يرد عليه النجاسة يتنجس بملاقاته، لكن حكم بطهارتها للضرورة لحاجة الناس إلى إيه؟ إلى ذلك الماء. يعني ده دعا بعض الناس انه يقولوا ان الاستحسان ما هو الا تخصيص من عام، ويعني ان ده برضه من التفريعات الاصوليين، ان هم يفرعوا ويزودوا في ادله القياس، وتخصيص من عام او تقييد لمطلق. استدل طبعا بالبيت اللي ذكره الشنقيطي في المراقي، قال: أو هو تخصيص يعرف ما يعم. لكن في خلاف بين التخصيص والاستثناء. التخصيص معمول به بالاتفاق، والاستحسان وقع فيه نزاع. التخصيص اشترط فيه صار المخصص بالعام عند الحنفية، ولا يشترط ذلك في الاستحسان. التخصيص إخراج بعض أفراد العام منه، والاستحسان لا يلزم أن يكون فيه إخراج، فقد يكون الفرع لم يدخل في العام أصلا. الاستحسان يبنى على الضرورة ورفع الحرج، والتخصيص ليس كذلك. يعني إلى هنا نكون قد انتهينا من الكلام عن الاستحسان والنزاع الذي وقع فيه وأنواعه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.